بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم نتكلم عن شروط لا إله إلا الله، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان أن هذه الشهادة العظيمة لا تقبل إلا بشروطها، وكما هو معلوم أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها، وأن الطهارة الوضوء لا يصح إلا بشروطه، فهكذا لا إله إلا الله لا تصح ولا تقبل من صاحبها إلا إذا تحققت شروطها التي ذكرها أهل العلم. وهذا الموضوع من الأهمية، لأن كثيرا من الناس لا يعلمون هذه الشروط، ويظنون أنهم إذا نطقوها فقط بمجرد النطق فإنها تنفعهم، ولكن لا بد من هذه القيود التي وضعها أهل العلم والشروط العظيمة المهمة، حتى لا يأتي الإنسان يوم القيامة وكما قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ربما أنه ينطق بلا إله إلا الله ويخالفها من يومه، فلا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الشروط مهمة جدا، لأن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها ولا تنفع قائلها إلا إذا استكمل هذه الشروط. هذه الشروط ذكرها أهل العلم، بعضهم يذكر أنها 7 شروط، وبعضهم يزيد شرطا ثامنا، فجمعها الحافظ حكمي رحمه الله في هذه الأبيات. قال، هو يقول ب7 شروط، قال: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والإنقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا ذكر 7 الشروط الحافظ الحكمي رحمه الله، وبعضهم جمعها وزاد الشرط الثامن في قولهم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع، هذه 4: العلم واليقين والإخلاص والصدق، محبة وانقياد والقبول لها، وهذه 3، يعني 7. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله، يعني الكفر بالطاغوت. فنخلص إلى أن شروط شهادة لا إله إلا الله 8: الشرط الأول العلم، والشرط الثاني اليقين، والشرط الثالث الإخلاص، والشرط الرابع الصدق، والشرط الخامس المحبة، والشرط السادس الانقياد، والشرط 7 القبول، والشرط 8 الكفر بالطاغوت. وهذه الشروط كما تعلمون، كما ذكرنا، أنها مهمة لأنها يعني بمثابة الأسنان للمفتاح، كما جاء هذا عن بعض السلف، وهو عن وهب بن منبه رحمه الله، وبعض أهل العلم ضعف هذا الأثر، لكنه قد يستأنس به، لأنه سئل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قالوا لوهب، قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بالأسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فهذا الأثر العظيم الذي رواه علقه البخاري في صحيحه، وابن القيم أشار إلى مثل هذا في نونيته، فقال رحمه الله، قال هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان، إلا بمفتاح له أسنان، مفتاحه بشهادة التوحيد والإخلاص، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان، فما ينفع مفتاح إلا وله أسنان. فشروط لا إله إلا الله هي بمثابة الأسنان لهذا المفتاح الذي هو مفتاح الجنة، وهي لا إله إلا الله. فلا بد على من قال لا إله إلا الله أن يكون مؤديا لحقها وفرضها، بحيث يحقق هذه الشروط الثمانية. ونأخذ هذه الشروط، نأخذ اليوم بعض هذه الشروط الثمانية، نأخذ بعض الأشياء عنها من شرحها. الشرط الأول، وهذا كما ذكرنا لكم في أول الدرس، أن هذا الموضوع لا بد على الإنسان أن يفهمه ويعتقده. الشرط الأول العلم، يعني العلم بمعنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا قد ذكرنا في أول درس ما هو معنى كلمة لا إله إلا الله. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يعلم معناها، يعلم ما معناها. فالعلم بمعنى كلمة لا إله إلا الله شرط، لأن كما تقدم وذكرنا من أولئك الذين يفسرون لا إله إلا الله بتفسيرات غير صحيحة، هؤلاء ما علموا معناها، فمعناها لا معبود حق إلا الله. ما هو الدليل على أن العلم شرط من شروط شهادة لا إله إلا الله؟ قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فاعلم يعني اعلم معنى هذه الكلمة. وقال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وأعظم الحق شهادة لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هم يعلمون معناها، يعلمون ما معنى هذه الكلمة. وعن عثمان رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. إذن هذا هو العلم المنافي للجهل. فالناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يعلم ما هو معنى لا إله إلا الله ويعمل بهذا العلم، وقسم يجهل معنى لا إله إلا الله، ما يعلم معناها، يقول له لا إله إلا الله فيظن أنها معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، أو لا موجود يعني إلا الله، لا يعني قادر على الاختراع، بعضهم يقول إلا الله، وهكذا من الأشياء التي ذكرناها. لكن لا بد أن نعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، معناه أنه لا بد أن يترك جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا فهمها المشركون، قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. انظر كيف فهموا، عندما سمعوا كلمة لا إله إلا الله استكبروا، قالوا هل يريد هذا النبي أننا نترك كل الآلهة، نترك كل الآلهة ونفرد إلها واحدا؟ ولهذا قالوا في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا هو الشرط الأول، أن تعلم يا أيها المسلم ما هو معناها. وحفظكم الله، هناك قاعدة مهمة، أنه في المسائل لا بد أن نجمع بين الأدلة، لا بد أن نجمع بين الأدلة، يعني تعلم هذا الدليل مع هذا الدليل مع هذا الدليل وتجمع بينها. ما تأخذ بعض الأدلة وتترك بعض الأدلة. فالأحاديث التي وردت فيها من مات يعني وهو يقول لا إله إلا الله هكذا بالقول لا بد أن نجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى أنه لا بد أن تكون خالصة ولا بد أن يكون يعلم معناها، لأنها كلها أحاديث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نؤمن بجميع الأدلة. قال الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا بدأنا بها من أول المسائل، ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا هو الشرط الأول. نزيد شرطا ثانيا ويكفي في درس اليوم. الشرط الثاني هو اليقين. اليقين يعني أن يقول لا إله إلا الله وهو مستيقن بها، وهو مستيقن بها، يعني هو يكون عنده يقين بهذه الكلمة، ما عنده شك. فلو قالها متشككا لا تنفعه، كإيمان المنافقين. انظروا الآن المنافق الاعتقادي، أليس يقول لا إله إلا الله؟ نعم، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين كان يقول لا إله إلا الله، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج إلى الجهاد، لكنه يخفي الكفر، وإنما يقول لا إله إلا الله وهو متشكك وليس بمستيقن بها، فلهذا لم تنفعه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من كان مستيقنا بها، مستيقنا بها، أما الذي هو في شك فلا تنفعه. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على هذا الشرط؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون، هذا أداة حصر، المؤمنون الحقيقيون من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا، عندهم يقين. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين قال فهم في ريبهم يترددون، فهم في ريبهم يترددون، المنافقون في الريب، في الريب والشك يترددون وينغمسون في هذا الريب وفي هذا الشك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك، هذا الشاهد غير شاك، فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. يعني من لقي الله بها وهو مستيقن بها من قلبه فإنه لا يحجب عن الجنة، يدخل الجنة. رواه مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. إذن هذه يا أيها الإخوة هذه شروط مهمة، وأخذنا منها شرطين، وهو الشرط الأول العلم، والشرط الثاني اليقين. الشرط الثاني اليقين، لأن كثيرا من الناس لا يعلمون والله هذه الشروط، يعني ولهذا تحصل عندهم الإشكاليات، تحصل عندهم الإشكاليات، فربما بعضهم يكون ساحرا ويستعمل السحر ويعني يخدم الجن وغيرها، وبعض الناس يقول خلاص هذا يقول لا إله إلا الله، ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله فقط، لا بد أن يكون يقول لا إله إلا الله بشروطها. انظروا لو أن إنسانا الآن قام وصلى لكنه على غير وضوء، على غير وضوء، ما أتى بالشرط هذا شرط الطهارة، وقام وكبر ويقرأ ويركع ركوعا طويلا ويرفع ويسجد سجودا طويلا ويقرأ التحيات ويقرأ، فنقول له صلاتك باطلة حتى لو صليت كما صليت. لماذا؟ لأنك لم تحقق الشرط الذي هو الطهارة. الطهارة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، فلا إله إلا الله تحتاج هذه الشروط. فحفظكم الله، هذان الشرطان، العلم واليقين. وإن شاء الله في الدروس الأخرى نكمل بقية الشروط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، والحمد لله رب العالمين.